إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إلى قول الحق وإلى التمسك بمنهج السلف الصالح في أشرف الأبواب، هو باب العقيدة. وهذه المحاضرة اللي هي تقريب الرقم 12 في المحاضرات التي نتناول فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، في ضيافة أخينا فضيلة الشيخ عادل الشربجي، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويحفظه ويجعل ذلك في ميزان حسناته وأيضا في ميزان حسناتكم، لأن العمل كما قلت أي عمل لكي ينجح لابد أن تتوافق فيه الإرادات والإخلاص وحسن النية والرغبة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نتحدث في آخر المحاضرة عن أنواع التأويل التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله، والتي اشتهرت أيضا على ألسنة الناس وأصبحت هي المعاني التي يشار إليها بالبنان، حتى أصبح المعنى الموجود في القرآن يعني بعيد إلى حد ما أو إلى بعد كبير عن الأذهان. فقلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة إن أهل السنة في القاعدة الثالثة من قواعدهم اللي تتمثل في إيه؟ أو القاعدة الثانية اللي كنا بنتكلم عنها، إثبات الصفات على مراد الله ورسوله. يعني هم منهجهم نراجع بصورة مختصرة مبني على عدة قواعد. أول قاعدة التوحيد، والتوحيد يعني أن نفرد الله عز وجل بما ثبت له من أوصاف الكمال من الأسماء أو الصفات. هذه الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها نعلم أنه ليس كمثله شيء فيها، فلا يقاس الحق سبحانه وتعالى على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. يعني إحنا ما نقولش ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجهي أو له وجه كأي وجه، أو لو كان على عرش لكان محمولا، لأن هذه أقيسة تسمى بأقيسة التمثيل والشمول، لا يجوز أن نستخدمها في باب الغيبيات. وقلنا إن القاعدة الثانية أن نثبت أوصاف الحق سبحانه وتعالى، لأن من أفرد الله لابد أن يفرده بشيء، فالله عز وجل ليس كمثل شيء. في ماذا؟ فيما ثبت له من أوصاف الكمال، في أسمائه وفي صفاته، في ربوبيته لخلقه، في عبوديته لا يقبل شريكا فيها. فلا بد أن نثبت الله تبارك وتعالى صفة، لأن الإنسان يعني فينا يمدح بإثبات الصفات وليس بنفيها. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الصفات، فبعد أن قال ليس كمثلي شيء قال بعد إيه؟ وهو السمع البصير. عظيم. احترزنا بإثبات الصفات من أمرين اثنين. الأمر الأول اللي هو التعطيل، يعني ربنا أثبت لنفسه وصفا ينبغي أن نثبت ما أثبته لنفسه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه على عرشه وواحد يقول لك لا ليس على عرش، هذا تعطيل. يعني الله عز وجل أخبر عن نفسه، واحد يقول لك ربنا لا يسأل عنه بأين، والرسول عليه السلام يقول للجارية أين الله، فهذا يسمى تعطيلا اللي هو نفي الصفة أو عدم إثبات. صحيح أن في حسن نية أنه لا يريد أن يثبتها ظنا منه أن إثباتها بصفة تشبيه، لكن للأسف هذا خلل في النظرة العقلية. نظرته إلى أوصاف الحق سبحانه وتعالى أن ينظر للصفة على أن إثبات الصفة تشبيه يعد تشبيها، هذا ليست فطرة سوية الإنسان ينظر بها إلى أوصاف الحق سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يوحد الله في وصفه. فأول محترز قلنا أنه ينبغي أن نراعيه ولا نقع فيه في قضية إثبات الصفات، نحترز من التعطيل، نثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب، من غير تمثيل ولا تقييس، لأن التوحيد يثبت أو التوحيد ينفي أقصد ينفي التمثيل وينفي التكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. ده المحترز الثاني. التحريف إن واحد يعطل الوصف ثم يجد الأدلة لابد أن يكون لها معنى فيبحث عن معنى بديل غير ما أراده رب العزة والجلال في التنزيل. ربنا سبحانه وتعالى أراد معنى معينا. هو لما قلنا مثلا الرحمن على العرش استوى أراد أن تفهم أن الله على عرشه. كيف هو على عرشه؟ الله أعلم. لكن هذا ما أراده رب العزة والجلال. فيجي واحد يقول لك لا لو كان على عرشه لكان محمول. يبقى إيه اللي أنت عايزه يقول لك لا تثبت لله استواء. طيب وما معنى الآية؟ نبحث عن معنى بديل. وما المعنى البديل؟ نقول استولى. نقول العرب لا تعرف أن استوى معناها إيه؟ استولى. وهذا ليس من كلام العرب في شيء. تقول لك أنت ما بتقولش التوي. يبقى معنى هذا أنك إيه؟ لا يعني تسمح بأن يكون في القرآن مجاز أو القرآن في تأويل وأنت لا تقول بالتأويل ويبدأ يتهمنا باتهامات وإلزامات نحن يعني أبعد ما يكون عنها. فبينا في آخر محاضرة في المحاضرة الماضية لأنواع التأويل نرجع عليها باختصار شديد. في النوع الأول اللي هو إيه؟ الحقيقة التي يقوله لها الكلام. هذا هو التأويل الموجود في القرآن. الحقيقة التي يقوله لها الكلام. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أشياء فتأويل هذه الأخبار وقوع. قلنا تأويل الخبر إيه؟ وقوع. وتأويل الأمر تنفيذ. ده اللي هو أنواع التأويل. التأويل اللي ورد في القرآن في كل آيات القرآن يعني تصديق الخبر وتنفيذ الأمر وإن تصديق الخبر وقوع. إن الخبر تأويل وقوع وتأويل الأمر إيه؟ تنفيذ. وإحنا ضربنا أمثلة كثيرة في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل إيه؟ رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل الرؤيا يعني كان أخبر بكلام أصبح الآن حقيقة. هذا في باب الخبر. وفي باب الأمر حديث أم المؤمنين عائشة التي قالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ ينفذ الأمر اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ده أمر. ما تأويل الأمر؟ تنفيذ. وما تأويل الخبر؟ وقوع. يبقى تأويل الخبر وقوع وتأويل الأمر تنفيذ. هذا يعني ما يدل على معتقد السلف ببساطة بدون أي تعقيد. المعنى الثاني للتأويل معناه التفسير والبيان. وهذا يحمد حقه ويرد باطله. الإمام القرطبي يقول لك ما هو ابن جرير الطبري يقول لك تأويل الآية عندنا كذا وكذا يعني تفسيرها وبيان معناها. فإن كان موافقا للحق يؤخذ وإن كان على غير صواب يرد لأن الباطل يرد. ومنه ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى التأويل يأتي بمعنى التفسير والبيان وده معنى ورد في السنة. لكن المعنى اللي ورد في القرآن هو إيه؟ الحقيقة التي يقول لها كلام. المعنى اللي استحدث بعد ذلك بقرن أو بقرنين اللي هو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. ما فيش إشكال إن كان بدليل لأن طالما حفهم مراد المتكلم زي ما قلت لكم مثلا رأيت عينا تحتمل أوجه كثيرة. لكن لما أقول مثلا رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه يبقى المقصود هنا إيه؟ جاسوس. لأن النص واضح في أنني فهمت مراد المتكلم أن العين هنا معناها الجاسوس من خلال القرين أو الدليل المقارن في اللفظ اللي أفهم منه مراد المتكلم. فالحقيقة التي يقول لها جملة ما ورد في كلام المتكلم الجاسوس مش كده برضه؟ رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه يبقى أفهم من هذا الكلام أو من هذه الجملة إن المقصود هنا الجاسوس وليس المقصود مثلا واحد يقول لك المقلة أو المقصود العقار. هيقبض على العقار إزاي يعني؟ الكلام هذا لا يعقل. يقول لك أصل أنت بتقولش بالتأويل. نقول له لا تأويل بدليل يقبل. طب تأويل من غير دليل لا يقبل. دي معاني التأويل. وضربنا أمثلة لأنواع التأويلات الباطلة وقلنا مثلا إن قضية إن يقول استوى استولى هذا معلش دليل. المجيء مجيء الأمر برضو هذا معلش دليل. احنا بنقول إن أي وصف ورد في القرآن لابد أن يكون الوصف على ظاهره الذي أراده المتكلم. والله تبارك وتعالى لما أخبرنا عن أوصافه أراد بهذه الأوصاف الحق سبحانه وتعالى ولم يرد المخلوق. يعني ليس من العقل ولا المنطق أن يقول الحق سبحانه وتعالى مثلا تفهم من كلامي أن يقول الرحمن على العرش استوى فأنت تتصور سليمان على العرش استوى، يبقى العيب في فهمك وليس في كلام الله. فالظاهر هنا ظاهر مراد لرب العزة والجلال. الكلام اللي عايزين نتكلم فيه في هذه المحاضرة يتعلق بمسألة المحكم والمتشابه ومعها أيضا مسألة التفويض. دي حتبان في القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة هي الكف عن طلب الكيفية. الكف عن ايه؟ عن طلب الكيفية. فواحد يقول يعني ايه بقى حكاية الكف عن طلب الكيفية؟ يعني انت اثبتت الصفات قبلها وقبل اثباتك للصفات وحتى ربك سبحانه وتعالى، يعني توحيد ثم اثبات الصفات ثم الكف عن طلب الايه؟ الكيفية. الكيفية الغيبية لا يعرفها ولا يعلمها إلا رب العزة والجلال. كيف سنتعرف على حقائق الغيبيات بعقولنا وعقول وعقل الإنسان لا يعمل إلا من خلال المحسوسات والأسباب التي نراها بأعيننا؟ ما غاب عن الأبصار وما غاب عن المدارك، كيف تتعرف على كيفيته؟ يصعب على الإنسان أن يتعرف على هذه الكيفية إلا أن تأتينا رسالة من الحق سبحانه وتعالى يصف لنا ما في عالم الغيب فنصدقه في خبره. ده منهج القرآن ومنهج العقل. إن اللي غاب عني حعرفه إزاي؟ لازم واحد يوصفه لي. حد حضر، حد شاف، يقول لك لا أنا ما شفتش. سمعت واحد بيقول، كلمة سمعت ده معناه إيه؟ يعني إنه هو جاءه خبر عن الحادثة التي لم يحضرها ولم يشهدها. إذن الغيبيات كلها باب التعامل معها ينبغي أن يكون من خلال إيه؟ الخبر. ولذلك لو أنتم فاكرين أنا متكلم في المحاضرات الأولى عن قضية العقل والنقل وعن قضية إيه؟ إن توحيد الصفات يسمى بتوحيد العلم والخبر. توحيد إيه؟ العلم والخبر. فاكرين الكلام ده ونسيتوه؟ إن التوحيد يسمى القصد والطلب وتوحيد العبادة، وفي المقابل توحيد العلم والخبر، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد الوسيلة زي ما قلنا دي الأسماء اللي أطلقت على هذا النوع من التوحيد في كتب التراث. لكن واحد يريد أن يتعرف على عالم الغيب من خلال مقاييس عالم الشهادة يبقى لازم هيستخدم قياس التمثيل وقياس الشمول. يقول ربنا زي إيه؟ زي كذا. فيضرب أمثلة، نقول إن الأمثلة في حق الله لا تجوز لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه، ولكن يجوز في باب الغيبيات قياس الأولى، لأن ربنا قال ولله المثل الأعلى. صلى الله على رسول الله. الدليل على أن الإنسان يجب أن يكف عن الحقائق الغيبية قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، وفي آية أخرى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. خلي بالكم لأن كل آية لها معنى هيتضح في الآخر مش الوقت. يقول ولا يحيطون به علما، نفي العلم المطلق عن العباد برب العزة والجلال. فهذول لك إيه؟ ولا يحيطون به علما. طيب احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء وله الصفات وعرفنا باشياء كثيره جدا جدا، والانسان بعقله زي ما اتكلمنا في الاول، هل المعرفه بتبقى بالعقل ولا بالنقل؟ يعني بنقول ان العقل بيتعرف على وجود الخالق من خلال الاسماء، مش كده؟ حتى المثل بيقول لك احنا عرفنا ربنا بايه؟ بالعقل. بالعقل ولا بالنقل؟ انت شفت واحد من عوام الناس يقول لك احنا عرفنا ربنا بالنقل، هو نفسه ما يعرفش النقل ايه؟ خد بالك ازاي؟ يقول لك احنا عرفنا ربنا بالعقل. طيب عرفنا ربنا بالعقل يقصد به التعرف على وجود خالق للكون فقط من خلال الاسباب، زي ما الاعرابي قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على الايه؟ على المسير. سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على لطيف خبير. اذا هو اخذ من خلال الاسباب التعرف على وجود خالق عظيم لهذا الكون. لكن لما تساله ما هي اسماؤه ما هي اوصافه ما يعرفش يجيبها بالعقل. هنا في الحالة دي لابد ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يخبرنا عن اسمائه وعن اوصافه. يبقى فيما غاب عنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، فيما عرفنا به من اسمائه نقول ولا يحيطون به بشيء من علم الا ايه؟ بما شاء. عايزين نعرف بقى كلمة بما شاء ونفهم بقى قضية المحكم والمتشابه وقضية التفصيل. صحصحوا معايا عشان الكلام اللي جاي هو بسيط ما هو صعب بس عايز تركيز. لو فرضنا على سبيل المثال ان جينا واحد من المشايخ ضيف علينا الان على اساس هيجي بعد شوية هيقول كلمتين بعد العشاء ولا حاجة والشيخ ده شيخ له مكانته وكده يعني بس احنا ما شفناش قبل كده ولا واحد منا يعرفه ولا واحد. فالمهم جاء الشيخ عادل بعثي ويقول له انتظر الشيخ يا ابني في اول الطريق. فاول ما شاف العربية جاء ولا حاجة جاء بسرعة عبد الشيخ وقال ايه جاء الشيخ جاء الشيخ. خلي بالك هو دخل علينا في المسجد وقال جاء الايه الشيخ. كلمة جاء الشيخ دي عربي ولا انجليزي؟ قول يا اخوانا اوعى يكون واحد قاعد انجليزي. يعني انتوا فهمتوا معنى كلمة جاء الشيخ؟ الكلام ده له معنى ولا ملوش معنى؟ شيخ معين هو الشيخ جاي معروف الشيخ ده مش مجهول يعني بس معروف لغيرنا مجهول لنا ما عرفناش ولا شفناه بكده احنا سمعنا عنه فدعوناه الشيخ بعت له دعوه بيه رسمي. فالشيخ قال له انتظر الشيخ لما يوصل واحد شيخ بعربيه هيجي تعال انتظره في اول الطريق. فالاخ اللي بينتظره ساعه ما شاف الشيخ جاي سبق الشيخ وجي قال جاء الشيخ. الكلام كلمه جاء الشيخ ديت صعب على الناس ان تفهمها؟ لها معنى ولا ملهاش معنى؟ انا عايز اسمع منكم عربي ولا انجليزي يعني كلام بمعنى. فواحد يقول لي ايه طيب تعرف توصف لنا الشيخ ده ما هي كيفية الشيخ؟ احنا شفناه ما شفناش لكن هو اللي شافه قال والله انتوا عارفين مثلا الشيخ عادل شبهه بالظبط. اخبرك ازاي الشيخ عادل شبهه بالظبط منور زيه كده اخبرك ازاي. يبقى الكيفية علمناها من خلال رؤية الايه المثيل. خلينا بقى نتكلم بكلام علمي رؤية ايه المثيل ولا عايزين تعرفوا قوموا بصوا عليه وتعرفوا خلاص شوفوا طلعوا. اما ان ترى الكيفية بعينك او ترى ايه المثيلا له. يبقى المعنى هنا معلوم ولا مجهول؟ قولوا هو الواحد بس اللي هيقول ما هوش معلوم. اما يكون واحد الماني قاعد في وسطنا ما يعرفش عربي او واحد انجليزي او فرنساوي هنا يبقى المعنى بالنسبة له ايه مجهول. يعني معنى مول جاء الشيخ الكلام ده عربي ولا انجليزي ولا زيك قلت في الاول هو عربي ولا انجليزي قلته ايه انا عايز واحد يقول انجليزي. ليه؟ لان هو ده الكلام اللي هنتكلم عنه بعد شوية. جاء الشيخ كلام عربي يتفهم طالما انت بتتكلم بلسان عربي. اللي قاعد معانا اجنبي ومش فاهم لغة عربية هقول يعني بتتكلموا عن ايه او يسأل فواحد يترجم له هيترجم له بقى المعنى ولا هيترجم له كيفية المعنى. جاء الشيخ يعني فيه شيخ جاي جاي دلوقتي يبقى المعنى معلوم لكن الكيف بالنسبة لنا احنا بالنسبة للشيخ انا شفت يبقى معلوم ولا مجهول؟ شفت له مثيل يبقى معلوم. اذا كيفية المخلوق هتبقى معلومة من رؤية الشيء نفسي او رؤية الايه المثيل. يبقى لما اقول جاء الشيخ المعنى والكيف معلوم ولا مجهول؟ صحصحوا معاه عشان يبقى فاهمين الكلام معلوم ولا مجهول؟ معلوم كويس. ربنا لما يقول فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. الايه بتتكلم عن مين؟ عن اخو يوسف عن اخو يوسف عليه السلام. فلما ان جاء البشير بالقميص القاه على وجهه فارتد بصيرا. المعنى معلوم ولا مجهول؟ يعني الايه دي لها معنى ولا ملهاش معنى؟ لها معنى. طب في كيفية معينة نفهمها من خلال قول الله تبارك وتعالى فلما أن جاء البشير؟ نعم. هي إيه؟ شخص واخذ قميص هيحطه على شخص آخر اللي هو سيدنا يعقوب. واضح الكلام؟ يعني واحد يقول لك إزاي يعني؟ أهو زي ما واحد يجيب قميص ويحطه على وجه واحد خلاص. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يبقى الكيف في الآية معلوم ولا مجهول؟ والمعنى معلوم. طيب إذن أي نص يتعلق بمخلوق هيبقى معلوم المعنى معلوم الايه الكيفية. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيصف كيفية الصلاة وقال الله عز وجل في القرآن وأقيموا الصلاة، ده أمر بإقامة الصلاة. الكلام ده عربي ولا إنجليزي؟ قولوا يا أخوانا له معنى ولا ملوش؟ ها؟ له معنى. وكيفيته معلومة ولا مش معلومة؟ معلومة. يبقى جميع الأوامر التكليفية الشرعية لابد أن تكون معلومة المعنى معلومة الكيفية. المعلومة دي اكتبوها الله يبارك فيكم. جميع الأوامر التكليفية الشرعية لابد أن تكون معلومة المعنى معلومة الايه؟ الكيفية. وأنا هقول لكم ليه بعد شوي. لغاية كده سهل. طيب اللي بعده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا. عرب الكلام ده ولا انجليزي؟ له معنى ولا ملوش معنى؟ افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان في حقيقه سوف تحدث. الكلام ده هو خبر، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني يوم القيامه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. برضو ده الكلام ده هيحصل يوم القيامة. قول وجاء ربك الملك صفا صفا، الكلام له معنى ان في حقيقة هتحصل لابد ان نؤمن بها. ما تأويلها على المحاضرة اللي امبارح الاسبوع اللي فات؟ ما تأويلها؟ وقوع. يبقى تأويل الخبر وتأويل الامر تنفيذ. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجاء ربك الملك صفا صفا، الكلام له معنى ولا ملوش؟ معناها معلوم لنا ولا مجهول؟ لان اي واحد عربي بيتكلم اللسان العربي هيفهم يعني ايه وجاء ربك الملك صفا صفا. لكن ما كيفيه مجيء الله عز وجل؟ ها قول يا اخوان. مش واحد يقول معلوم؟ الالماني اللي هيفهم لا معنى ولا كيفيه. طب اتكلم على الالماني، الالماني هيفهم معنى ولا كيفيه؟ مش هيفهم لا معنى ولا كيفيه، لان هو اولا مش صاحب لسان عربي. فلو قلت وجاء ربك الملك صفا صفا هو مش هيفهم المعنى، العربي بيفهمها لازم ترجمها له. لكن الكيفيه دي ما هيعرفهاش لا الماني ولا ايه ولا عربي. ليه؟ سبب ايه؟ أقول لك كيفية ربنا سبحانه وتعالى أو كيفية الغيبيات مجهولة لنا لسببين. السبب الأول إيه؟ ها؟ إن أنا ما شفتهاش بعيني. والأمر الثاني إن ما فيش مثيل أقيس عليه. فربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى ملوش مثيل. عشان أقول لك شبه فلان، زي ما قلنا جاء الشيخ، واحد شبه مين؟ اقول لك شوف الشيخ اهو شبه الشيخ عادل بالضبط. اخد بالك ازاي؟ يبقى ده من خلال رؤيه المثيل عرفت الكيفيه، لكن هتعرف كيفيه الحق سبحانه وتعالى. طب في كيفيه ولا ما فيش؟ يعني كيفيه مجيء الحق سبحانه وتعالى هل دي حقيقه موجوده وستحدث ولا ان هي ملهاش وجود؟ قولوا يا اخوانا حقيقه ستحدث، وده معنى الايمان. ومن هتؤمن بايه؟ اقول لك وجاء ربك والملك صفا صفا الذين يؤمنون بالغيب. فدي امور غيبيه سوف تحدث. فواحد يقول لك ايه؟ طب الامور الغيبيه دي لو ان ما لهاش حقائق، ربنا سبحانه وتعالى ما يقولش يؤمنون بالغيب، لازم يكون في حقيقه هتحصل. طب وصف هذه الكيفيه وهذه الحقيقه انا ما اعرفهاش، لان انا لا شفتها ولا شفت لها ايه مثيل. يبقى انا لا رايت الله عز وجل ولا رايت له مثيل. احنا ما شفناش ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين. في الحديث رواه مسلم بيقول تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. حديث الدجال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. اما في الاخره فيمكن ان نراه، وساعتها بقى تعرف. وانت مستعجل على ايه؟ هيجي الاجل، هيجي الاجل، والكل سيجتمع بين يدي الله عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا عندما ياتي الرحمن على عرشه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق، فاذا انا بموسى اخذ او باطش بقائمه من قائم العرش، فلا ادري افاق قبلي ام جزي بصعقه الطور. يعني في حقائق وكيفيات سوف تحدث لا محاله، لا يستطيع الانسان ان هو يعني ينظر الى هذا من باب التخييل وليس من باب الواقع. لا، لابد ان يؤمن بها كحقائق يراها بعينه الان، اي في مقام الحقائق التي يراها بعينه الان، ويؤمن بها على انه سوف تحدث وسوف يواجهها، ويحاول بقدر اجتهاده واستطاعته أن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم ليراعي هذه الحقيقة التي سوف يواجهها، مش أنه يتصرف في حياته على أنه دي عبارة عن كلام وخلاص، لا ده وقائع وحقائق سوف تحدث. إذن قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك الملك صفا صفا، المعنى معلوم ولا مجهول؟ الكيف مجهول. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، المعنى معلوم ولا مجهول؟ والكيف معلوم. عظيم. احنا لما نيجي بقى نتكلم على قضية رد العلم إلى الله في مسألة المعنى ولا الكيفية، يعني ربنا أخبرنا بهذه الحقائق، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أيضا ولا يحيطون به علم. فالله أخبرنا عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن فعله وعن أشياء ستحدث في عالم الغيب. الأخبار التي أخبرنا عنها هذه، كل هذه الأخبار نحن نعلم معناها أم نجهلها؟ المعنى هنا معلوم ولا مجهول؟ والكيفية الغيبية مجهول. يبقى الكيفية الحقائق الغيبية مجهولة لنا، فنرد العلم بها إلى الله، أو نقول بقى بمصطلح جديد نفوضها إلى الله. يبقى المفروض من المسلم أن يفوض الكيفية ولا يفوض المعنى؟ قولوا يفوض المعنى ولا الكيفية؟ طب لو واحد قال لك لا ما نفوض المعنى كمان، يا أخي نفوض الأمر لله، هو تفوض الأمر لله وحش، خليك ويا بقى. لو قال أنا عايز أفوض المعنى كمان، يبقى أنا مش عايز يعرف اللي في القرآن، انت مش عايز تعرف، جاي لك رسالة مش عايز تفتحها وتقراها، قلت انا بفوض الامر لله. يعني ينفع واحد يقول لك والله المصحف زي الناس اللي يجيب لك المصحف يقول لك مش كلام ربنا يا اخي، كلام طيب وجميل، ويقبل القران ويحطه قدامه على الطابلون بتاع العربيه عشان لو حصل حتى ولا حاجه الايه ما يحصلش حاجه عربيه، لكن عمره ما فتح القران ولا قرا، مع انه بيعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده شان المفوضه، لا يريدون ان يقراوا ما في القران ولا يريدون ان يعرفوا ما فيه، يقول لك لا اصل المعنى مجهول، احنا بنفوض الامر فيه لله. احنا بقى نفوض المعنى ولا نفوض الكيف؟ ردوا يا اخواننا. يبقى التفويض هنا يكون فين؟ في الكيفية ولا في المعنى؟ في الكيفية. طيب خليكم معايا بقى عشان اشوف انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش. لو قلنا التفويض المعنى، يبقى احنا وصفنا كلام الله عز وجل انه كلام بلا معنى، صح ولا لا؟ دلوقتي انت بتقولي لا المعنى ما عرفوش، بفوض لله معنى، او نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، استواء لا نعلم معناه، استواء لا نعلم ايه. اذا في ايه بتقول الرحمن على العرش استوى ما لهاش معنى، هل يعقل ان ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في كتابه بكلام بلا معنى لا يعرفه احد من البشر؟ هل هذه حكمه؟ فالقول بان تفويض المعنى هو مقصد السلف الصالح، اتهام للسلف بانهم كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني. يبقى المفروض نفوض المعنى ولا نفوض الكيفيه؟ التفويض يبقى في الكيفيه، انما المعنى معلوم، صح ولا يا اخوانا؟ فالرحمن على العرش استوى، لو قلت ان المعنى غير معلوم يبقى كلام ربنا بلا معنى. ولذلك هنيجي بقى نتكلم على كلام الامام مالك. لما دخل واحد المسجد والامام مالك موجود وسأل وقال الرحمن على العرش استوى، جاي بيسأل سؤال بقول كيف استوى؟ هل جاء يسأل ما معنى هذه الآية أو ما معنى الرحمن على العرش استوى، ولا جاي يسأل عن الكيفية؟ تابود جاو الإمام مالك حيجاوبك على الكيفية ازاي؟ أما واحد يدخل دلوقتي يقول لك كيف استوى الرحمن على العرش، حيجاوبك ازاي؟ ها أنا لا شفت ولا شفت له ما فيه، حجاوب على دي ازاي؟ في كيفية ولا مفيش؟ قولوا يا اخوان مفيش اشكال ابدا بين السلف الصالح ان في كيفية ولا اي خلاف، كلهم اتفقوا على ان في كيفية حقيقية، بس الخلاف كله على قضية اللي هو بين السلف والخلف، يعني هل نعلم هذه الكيفية ويمكن لنا ان نصف هذه الكيفية او لا نعلمها؟ نحن نقول ان الذي يعلم كيفية استواء الحق هو الله، بس اللي يعلم الكيفية الغيبية ربنا سبحانه وتعالى. أما إن في واحد يستطيع أن يتعرف الكيفية، لا، نحن لا نعلم الكيفية، لكن يعلمها رب العزة والجلال الذي يعلم كيف هو وكيف استوى العرش هو الله. فاللي جاي يسأل الرحمن العرش استوى كيف استوى، السؤال يجيب صحيح، هو يجاوبك ازاي كيف استوى. فالإمام مالك قال كلمتين عشان بقى نفهم فهم السلف في القضية دي. قالوا الاستواء ايه؟ معلوم. يعني ايه الاستواء معلوم؟ معلوم معناه ولا كيفيته؟ ها؟ طب ايه رأيكم لما واحد يقول لك ايه؟ الاستواء معلوم معناه ان الآية موجودة في القرآن. الاستواء معلوم يعني معلوم ان الآية في القرآن. هل ده مقصد السلف في الاستواء معلوم؟ لان في بعض الناس يقول لك اقصد الإمام مالك بيقول الاستواء معلوم. ايوه يعني الآية موجودة في القرآن. طب ومعناها ايه؟ ما حدش يعرف. نفوضها لله ما لهاش معنى. لا، هل هذا مقصد الإمام مالك؟ طيب يبقى الاستواء معلوم. معلوم ايه؟ ها؟ معلوم ايه معناه؟ طيب كيفية الاستواء لله عز وجل؟ قال الاستواء معلوم اي معناه، والكيف مجهول. مجهول لمين؟ ها؟ لينا. معلوم لمين؟ لله عز وجل. يبقى الاستواء معلوم لنا في معناه، مجهول لنا في كيفيته، معلوم لربنا في كيفيته ومعناه. مش كده برضه؟ يبقى الاستواء معلوم والكيف والايمان به واجب. الايمان بالمعنى والكيف واجب، لذا خبر يتطلب التصديق. وربنا بيخبرك عن شيء وانت تقول لا، يقول لك الرحمن عرش استوى وانت تقول لا، يبقى دي عقيده. فين بقى؟ فين تصديق الخبر؟ طب ما تاويل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ ها قول ها وقفت انت. الرحمن عرش استوى ده خبر ولا امر؟ احنا عايزين، احنا درسنا شيء ما تتلبخش على طول ساعه ما تسمع الايه ده خبر ولا امر. خبر. الخبر بيتطلب التصديق، وتاويل الخبر ايه؟ وقوع. فالايمان بذلك تاويل الخبر وقوع، وهو واقع لان الله على ايه؟ على عرشه، ربنا سبحانه وتعالى على عرشه. فتاويل الخبر وقوعه ويتطلب منا التصديق، وده اللي اراده رب العزه الجلال. الرحمن على العرش استوى تاويله. طيب واحد يقول لك ايه؟ ما تاويله على المعنى الثاني مش المعنى الاولاني. المعنى الاولاني اللي هو الحقيقه التي يقول اليها الكلام. ما تاويله على المعنى الثاني؟ المعنى الثاني اللي هو ايه؟ مين يقول بقى؟ الرحمن على العرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. يعني يصح لاي واحد اعجمي انجليزي فرنساوي الماني يقول لك ايه يعني ما معنى هذه الايه بلغتي الرحمن على العرش استوى؟ هيترجم المعنى ولا هيترجم له الكيفيه؟ قول يا اخوانا يترجم المعنى ولا الكيفيه؟ له حق. فلو جاء السائل الى الامام مالك يساله الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى لاجابه، لكن جاي يسال يقول الرحمن على العرش استوى كيف؟ سؤال يغيظ. صحيح، هو هيجاوبك ازاي؟ ولذلك قال الاستواء معلوم اي في معناه، والكيف والايمان به والسؤال عنه بدعة، لانك تسال عن امر غيبي لم يسال عنه السلف، وفي ذات الامر لن يستطيع احد ان يجيبك. وما اراك الا ايه؟ مبتدعا. يعني ده ما ينفعش، ما هوش جاي يتعلم، ده جاي ناكف. لا، ثم امر به واخرج من المسجد. انا بقى حسأل شويه اسئله فيه، يا ريت تتابعوني فيها حتى نتاكد تمام عشان ننتقل للمرحله الاعلى شويه. يعني قضيه التصوير دلوقتي هتبقى سهله وميسوره باذن الله تعالى. نراجع معلوماتنا ببساطه كده. نقول مثلا فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. الايه دي معناها معلوم ولا مجهول؟ الكيفيه مجيء البشير معلومه لنا. طيب نيجي للقول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. المعنى والكيف مجهول. طيب احنا نفوض المعنى ولا نفوض الكيف في استواء المخلوق؟ ما فوضت حاجه. نحن نؤمن بالمعنى ونعلمه، ونؤمن بالكيف وايضا وايه ونعلمه في استواء مين؟ مخلوق. لكن في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على عرش استوى نفوض المعنى ولا نفوض الكيف؟ والمعنى معلوم. طب بقى شوف كده الامام مالك لما اجاب السائل اللي بيسال الرحمن على عرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. اقول لك بقى الامام جاوبينه بنعم او لا، بس الامام مالك فوض كيفية الاستواء الى الله. صح ولا غلط؟ ها؟ طيب اما الامام مالك يقول الرحمن على العرش استوى في قول الله الرحمن العشر استوى يقول الاستواء معلوم أي معلوم المعنى لم يفوض المعنى. الإمام مالك لم يفوض المعنى صح ولا غلط؟ ها؟ قولوا صح ماشي. الإمام مالك فوض المعنى ها؟ فوض المعنى فوض الكيف فوض المعنى والكيف فوض المعنى ولم يفوض الكيف. قول أنا بغلط؟ لا لا عايزين نشوفه لسه حيبان بعد شوية استفدت فهمه. لا لما ندخل ده في المحكم المتشابه هتعرف الكلام ببساطة جدا جدا. أقول لك الإمام مالك فوض المعنى معنى الاستواء إلى الله ها؟ المذهب السلف هو تفويض معنى الاستواء إلى الله. غلط ولا صح؟ مذهب السلف هو تفويض الكيفية الغيبية إلى الله. تفويض العلم بالكيفية. طب الإمام مالك فوض الكيفية الغيبية إلى الله. الإمام مالك يؤمن بأن الاستواء معلوم. شفت بقى؟ أنا عايزك هنا بقى تلاقي المعنى. ليه؟ لأن هم فاهمين من كلام الإمام مالك. يقول لك الاستواء معلوم. فأي معنى كلمة معلوم؟ معلوم المعنى والكيفية ولا معلوم المعنى دون الكيفية؟ عشان كده يقول لك الاستواء معلوم لوحدها بتحتاج انك تضيف في المعنى تقيد عشان يبقى ده معتقد السلف الصالح. لو قرأت كلام لواحد يقول لك احنا بنفوض بالاستواء الى الله يقصد ان كان على عقيدة السلف يبقى يقصد ايه؟ ها؟ يقصد صح معايا. واحد يقول لك انا بفوض بالاستواء الى الله يبقى بيفوض المعنى ولا الكيفية؟ ده لو كان عقيدته سلفية. انما لو قال لك انا بفوض المعنى خليكوا اياه مش هنقول ده عقيدة المتكلمين. لا ده زعم باطل للمتكلمين في عقيدة السلف انهم يفوضون المعنى لا الكيفية. ولذلك انا عايزك تكتب التفويض في الاصطلاح. التفويض في الاصطلاح هو زعم وادعاء من الخلف والمتكلمين الأشعرية بأن عقيدة السلف في الأسماء والصفات هي تفويض العلم بالمعنى لا الكيفية. هو تفويض العلم بالايه؟ بالمعنى. مين اللي بيقول كده؟ يعني احيانا بضع سؤال للطلبة اقول لهم ايه؟ قاعدة تاني. التفويض في الاصطلاح هو زعم وادعاء من الخلف والمتكلمين الأشعرية بأن عقيدة السلف في نصوص الصفات هي تفويض العلم بالمعنى لا الكيفية. ان شاء الله اخواننا ركزوا معايا عشان المعلومات اللي جاية مبنية على الفهم. خلاصة اللي اتكلمنا عنه ان التفويض يكون في الكيفية الغيبية في باب الصفات اما في المعاني فهي معلومة. يبقى الامام مالك فوض المعنى صح ولا غلط؟ ها اسمع فوض المعنى قول له صح ولا غلط بس فوض الكيفية امن بوجود كيفية حقيقية لله عز وجل. تمام. الكيفية الغيبية يعلمها الله عز وجل لا نعلمها نحن. نحن نعلم المعنى اللي دل على الكيفية الغيبية صح. يبقى نحن نؤمن في الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم أي في معناه وليس في كيفية. أنا عايز منكم بقى حاجة كده تعملوها وانتوا قاعدين وتركزوا في الفهم. قلنا إن المعنى معلوم والكيفية إيه؟ مجهول. هتستبدلوا كلمة معلوم بمحكم يعني الوقت هتحط في دماغك كلمة محكم مكان كلمة ايه؟ وكلمة متشابه مكان كلمة مجهول. السبب في كده ايه؟ هو المحكم والمتشابه احيانا ترد آية يقول لك فيها ايه؟ ألف لام راء سورة هود، كتاب احكمت آيات. أصل الإحكام معناه العلم بدقة، أحكمت الأمر يعني علمت. طيب يبقى كده القرآن كله بهذا النص محكم. طب لما يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يبقى القرآن كله ايه؟ متشابه. لكن لما يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، نزل ولا أنزل؟ أنزل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، يبقى فيه محكم وفيه متشابه. الأول عايزين نبين المتشابه ومعنى المتشابه عشان نركز معنا في الكلام، نركز مع بعض في الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه. التشابه هنا معناه التماثل في الحسن والجودة والبلاغة والإعجاب في كل آيات القرآن حتى ألف لام ميم، كل متشابه على اعتبار البلاغة والحسن. ده المعنى الأول التشابه. التشابه معناه التماثل في الجودة وفي الصياغة والبلاغة والإتقان والإعجاب. ودي اللي هي قول الله تبارك وتعالى لما قال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، أي كله زي ما أنتم عارفين بلاغة إعجاز، القرآن كلام ربنا معجز إلى يوم القيامة. لكن لما نقول بقى التشابه بمعنى عدم العلم بدقة والاختلاط في الأمر، زي قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا، مش عارفين نميز البقرة المطلوبة. يبقى هنا المقصود بها عدم الإحكام والعلم بدقة في تمييز هذه البقرة. يبقى التشابه هنا معناه الاختلاط، زي ما تقول لك مثلا واحد قاعد بيتفرج على شيخ من المشايخ في التلفزيون والصورة مهزوزة، مين اللي بيقول والله ما ليش عارف ده مين؟ يكونش الشيخ كذا، يكونش الشيخ كذا، ليه؟ لأن الصورة نفسه منملة ومش واضحة. إنما لما تجيله بقى ديجيتال زي ما انتوا عارفين النظام الجديد بتاع الحاجات دي، يقول لك لا ده فلان، فأحكم المعلوم. أحكم يعني إيه؟ علمها بدقة. يبقى التشابه اللي احنا نقصده في كلامنا دلوقتي اللي هو الاختلاط وعدم العلم، والإحكام معناه إيه؟ العلم بدقة. فأنا بقولك دلوقتي في قضية الصفات قلنا المعنى معلوم ولا مجهول؟ هنشيل كلمة معلومة ونحط إيه؟ والكيفية معلومة لنا ولا مجهولة؟ هنشيل كلمة مجهولة ونحط إيه؟ متشابه. وعلى ذلك لما ربنا يقول ألف لام راء كتاب إيه؟ أحكمت آياته. أحكمت آياته يعني معناها معلوم واضح لأنها نزلت بصوت العرب، بس على حسب إدراك كل واحد فينا لهذا المعنى. قد يعلمه الشيخ عادل، أنا لا أعلمه، في معلومة أعرفها ما يعرفهاش الأخ فلان، لكن لابد أن يكون لها إيه؟ معنى. ليه؟ لأن لو ما لهاش معنى يبقى كلام بلا معنى. إيه الفايدة ربنا يخاطبنا بألغاز وأحاجب وكلام لا معنى له؟ على الأقل يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفه الصحابة، ويعرفه من يعرفه، زي ما عبد الله بن عباس قال أنا ممن يعلمون تأويله في الآية اللي هنعرفها دلوقتي. إذن التأويل معناه التفسير والبيان، فيعرف معناها. يبقى القرآن له معنى ولا ملوش معنى؟ على اعتبار أن المعنى معلوم يعني المعنى محكم، يبقى ألف لام راء كتاب إيه؟ أحكمت آياته. لكن باعتبار الكيفية، في كيفية مشهودة وكيفية إيه؟ غيبية، صح كده؟ الكيفية المشهودة المرئية المخلوقة، زي فلما أن جاء البشير، كيفية مخلوق، معلومة ولا مجهولة؟ تبقى محكمة. طالما معلومة تبقى محكمة، لو مجهولة تبقى ايه؟ متشابهة. إذن أما أقول لك بقى دلوقتي وجاء ربك والملك صفا صفا، الآية محكمة في معناها، صح ولا غلط؟ متشابهة فين؟ في كيفية الغيبية. يبقى كل القرآن محكم في معناه، علمه من علمه وجهله وجهله من جهله، صح ولا لا؟ طيب بعض القرآن محكم في كيفيته، لان في الكيفيه هي المتعلقه بالمخلوقات اللي احنا بنشوف رسول الله صلوا كما رايتموني. فاحنا عارفين في قول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاه كيف نؤدي الصلاه، لانها نقلت الكيفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني مناسككم، فالمناسك هنا معروف كيفيه اداها، وكل الايات اللي وردت في النسك وكثيرة في القران في الحج معلوم الكيفيه من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف من راوه وهو يؤدي النسك. لكن الكيفيات الغيبية كلها متشابهة ولا محكمة؟ متشابهة. طب اسمعوني بقى، يبقى الإمام مالك في عقيدته إن الاستواء محكم المعنى، صح ولا غلط؟ محكم المعنى، محكم الكيف، متشابه الايه الكيف، متشابه الكيف. طيب محكم المعنى والكيف، متشابه المعنى والكيف، الرحمن على العرش استوى من المتشابهات، صح ولا غلط؟ باعتبار الايه من المحكمات، باعتبار المعنى احسنتم. يبقى الرحمن على العرش استوى هي باعتبار المعنى محكمة وباعتبار الكيفية متشابهة. يبقى الإمام مالك يؤمن بأن الكيفية الغيبية من الايه والمتشابه. فلما يجي مثلا واحد زي الإمام أحمد بن حنبل فيقول لك هذه الآية من المتشابه، يبقى عقيدة السلف فيها إن الآية دي متشابهة باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيفية؟ باعتبار الكيفية. واللي يفهم غير كده من كلام الإمام أحمد بن حنبل يبقى يحتاج إلى أن يعيد النظر تاني، لأن كده بيدعي إن السلف يقولون إن فيه آيات في القرآن في عن الصفات ملهاش معنى، فيؤدي إلى التفويض. يقول لك أهو الإمام أحمد بيفوض والإمام مالك بيفوض، بيفوض يقول لك بيفوض المعنى، ولا أبدا، مفيش ولا واحد في السلف الصالح إلا وستجد في كلامه نص يدل على أن فهمه إن المعنى معلوم ومحكم، لكن الكيف هو اللي إيه؟ متشابه ومجهول. يبقى الإمام مالك يقول في الكيفية مجهولة، قولوا صح ولا غلط؟ كيفية الكيفية الغيبية، كيفية استواء الحق سبحانه وتعالى، كيفية نزوله، كيفية نزول الحق من المحكم ولا من المتشابه، معلوم ولا مجهول؟ أنا بتكلم على الكيفية، صحتكم معاي؟ كيفية مجيء الحق أو نزوله إلى السماء الدنيا. أنا بتكلم عن الكيفية يا أخي مش النزول، أنا بتكلم كلام محدد، كيفية نزول الحق، ما فيش حل معلومة دي. أو لك نزول الحق تقول لي معلوم المعنى، مجهول الإيه الكيف. لك أنا بسألك عن إيه، شوف كيفية نزول الحق. طب كيفية مجيء الحق مجهولة ولا معلومة؟ طب اسمعوا، كيفية مجيء الحق معلومة لنا، صح ولا غلط؟ ها؟ بالله عليكم انتم ما ركزتوش معايا في الليل. لحظة، انا بقوله كيفية مجيء الحق، ما بقولش معنى مجيء الحق، الكيفية الغيبية. انا بقولك وجاء ربك الملك صفا صفا، دي لها معنى ولها ايه؟ فانا بقولك كيفية مجيء الحق معلومة لنا، غلط، ما ينفعش الكيفية الغيبية، ما ينفعش. إنما لما أقول لك وجاء ربك والملك صفا صفا، معنى مجيء الحق في الآية واضح لي، لأنه عربي، كلام عربي، زي ما قلت جاء الشيخ المعنى معلوم، طب الكيفية برضو معلوم، فلما أن جاء البشير المعنى معلوم، والكيف برضو إيه معلوم من خلال رؤيتي أو رؤية المسيح، إحنا مش عارف ما شفناش بس شفنا المسيح. لكن لما وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى المعنى إيه والكيف. فلما أقول لك كيفية مجيء الحق معلومة لنا، معلومة لنا، طيب محكمة متشابهة، صح. قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا محكم، محكم في المعنى، متشابه فين؟ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا متشابه، واللي باعتبار الكيفيه مش باعتبار الايه المعنى، ركزوا معايا الله يبارك فيكم. يبقى المقصود هنا هو ان جميع النصوص اللي تعلقت بالغيبيات محكمه في معناها، متشابهه فين؟ في كيفيتها. يبقى نفوض العلم بالاستواء الى الله، صح ولا غلط؟ ردوا، صح ولا غلط؟ قولا واحدا، نفوض العلم بمعنى الاستواء الى الله، نفوض العلم بكيفيه الاستواء الى الله. الاستواء محكم في معناه، محكم في كيفيته، متشابه في كيفيته، متشابه في معناه. طب الاستواء موجود، الاستواء غير معلوم، ها؟ غير معلوم فين؟ في الكيفية، لكن معلوم فين؟ في المعنى. كده وصلنا. طب خليكم معايا بقى في اللي جاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، شوف معين المعلومات بسيطة وكل اللي قاعد فهمها ومستوعبها، لكن هتشوفوا دلوقتي كلام حقرا عليكم وحيستغربوا له جامد جدا، ان يكون ده الفهم اللي منتشر بين الناس، وبهذا الامر اللي الامور فيها واضحة وتتوافق مع الفطرة. انا اقول مثلا، فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه، المعنى معلوم والكيف معلوم، لكن هو جاء ربك الملك صفا صفا، تقول الآية دي متشابه وعايز تعمل المعنى متشابه، تقول المعنى ده ما نعرفوش. ازاي ما نعرفوش؟ ربنا خاطبنا بلغة عربية مش بألغاز وأحاد وكلام ملوش معنى. إن واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب يفتح المصحف يقول لك إيه، ما شاء الله ما شاء الله، القرآن كلام ربنا، شوف آيات ربنا ما شاء الله جميل. طب يقرأه يقول لك أصلا ما عرفش فكر الخط. طب أنت عايز تخلي كل الناس كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في بني إسرائيل، ومنهم أميون، ها؟ إلا إيه؟ أماني. يعني ممكن في واحد منهم ما فتحش الكتاب المقدس عندهم ولا قرأ فيه ولا يعرف في حاجة، بس هو كده وخلاص، لا الكتاب بتاعنا ولا ما بيقرأ فيه، لا ما قرأش. هم عايزين يعملونا كده، ان ثلث القرآن المتعلق بتوحيد الاسماء والصفات ملوش معنى، فوضوا ربنا الفاضل ما تتكلمش فيه. ليه يا اخي فوض ربنا الفاضل؟ الموضوع ده من خلافات، الكلام في هذا الموضوع والتوسع فيه بدعة، بدعة يا راجل، ما ينفعش الكلام. ليه؟ لان هذه الموضوعات تدل على وصف اعظم معبود، على وصف الحق سبحانه وتعالى، هو المعبود بحق. إنما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. فأعلى علم ممكن يصل إليه إنسان ويحس بالخشية في قلبه أن يعرف وصف معبوده. وربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ده أشرف أنواع العلوم. ولذلك احنا نقول إن هذه القضية قضية مهمة جدا جدا. فاحنا نقول دلوقتي إن باب الغيبيات كله المعنى فيه معلوم لنا، نعم، محكم لنا، نعم، متشابه بالنسبة لنا في الكيفية. أحسن كده الكلام دقيق، متشابه في الكيفية الغيبية، لأننا ما رأيناها وما رأينا لها مثيلا، غير معلوم في الكيفية الغيبية، غير معلوم في معناه. قولا واحد، شوفوا بقى الآية بقى اللي هي عملوا عليها يعني كلام كتير في المحكم والمتشابه، مع أن الكلام لا يستدعي هذا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيه؟ تعرفين معنى المحكمات يعني هنا بقى إيه؟ ها؟ إيه معنى كلمة منه آيات محكمات؟ يعني واضحات بينات في معناها وفي كيفيتها. فالآية اللي فيها المعنى معلوم والكيف معلوم تبقى محكمة، وهذه تتعلق بباب الأمر. خليكوا وياي، باب بالمخلوق وباب الأمر. باب الأمر يعني إيه؟ يعني ما فيش أمر تكليفي للعباد إلا ولازم الشيخ يشرح إزاي يوديه، لازم يكون معلوم المعنى، معلوم الايه، ودي خلاصة الرسالة. هي الرسل جاءت عشان ايه؟ عشان توحيد العباد، طاعة الله بامتثال ما امر به على اساس الرسل. فالاوامر الشرعية والتكليفية لازم تكون واضحة المعنى، واضحة الايه، الكيفية. الرسول عليه السلام قال في الصلاة، صلوا كما رأيتم اصلوا. المسيء صلاة اللي جه يصلي صلوا لما انتم عارفين، فهنا لا يحسن غيرها. فبدأ الرسول يعلمه كيف يصلي. فالكيفية في آيات الأحكام كلها معلومة المعنى، معلومة الكيفية. ولذلك قال منه آيات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، دي أم الرسالة كلها. أصلت لو أنت قلت لي أنا حأمن بين ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كلمنا على قضية أنواع التوحيد، هم بيتكلموا في أنواع التوحيد على إيه؟ واحد في ذاته لا قسيم لا، واحد في صفاته لا شبيه لا، واحد في أفعاله لا شريك لا، ما عندهمش توحيد عبادة. من ضمن تقسيمات التوحيد يعني، وإن كان بينفذ العباد. طب انت لو قعدت تتكلم طول حياتك على الاسماء وعلى الصفات، وقعدت تتكلم على ان ربنا سبحانه وتعالى منصوب بكذا ولا دي ظاهر ومراد ولا مش مراد والاشياء دي كلها، هل الرسل جاءت لتقول للناس الاسماء والصفات هي كذا وكذا، ولا جاءت لان الناس تؤمن بان في خالق وخالق عظيم ستصدق خبر الله ان تنفذ الامر الاساسي اللي هو توحيد الغايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولذلك قال منه ايات محكمات هن ايه ام الكتاب واخر متشابهات بقى باعتبار المعنى ولا بالكيفيه. اوعى واحد يقول لك باعتبار المعنى، لان المعنى معلوم في كل ايات القران، كتاب تحكمت ايه ايات. يبقى دلوقتي خليكم اياي، كل القران في معناه له معنى واضح، حتى الحروف المقطعه. انا عارف السؤال هيجي على طول وممكن يكون واضح الوقت، ان الف لام راء، الف لام ميم، كاف هاء عين صاد، كل الحروف المقطعه اللي فوق السوق دي معناها ايه؟ لها معنى ولا ملهاش؟ فواحد يقول لك ده نسال الله اعلم بمراده منه، هو انت لما تقول الحرف ده معناه ايه انا ما اعرفوش، انما لما تقول لي ان ربنا خاطبهم بهذا لكي يعجز العرب، ان القران مكون من هذه الحروف، وانت بتقول ان الرسول جايبه من عند نفسه او نقله عن اساطير الاولين كما قالوا في القران ووصف الله قولهم، طب مكون من حروف بتنطقوا بها، تعرفوا تركبوه، تعرفوا تعملوه زي كده؟ عجزوا، لا بصوره من مثله ولا بمثله ولا حتى بآية ولا بجزء ولا بكلمة يعرف يجيبه حاجة يعني تحس فيها بعظمة القرآن في كلامهم أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الحروف في بداية الصور، ده معنى مقبول وذكره العلامة ابن كثير في تفسيره، وأيضا قد يكون فيه معاني أخرى حتى الآن إحنا ما نعرفهاش، ربنا سبحانه وتعالى سيكشفها مستقبلا لما تبقى فيه إعجازات أخرى، لأن دلوقتي أصبح فيه نظام تاني بعد دخول الحاسب في قضية التكنولوجيا اللي بيتكلم عنها، ودخل القرآن ودخل السنة، أصبح فيها حاجات عجيبة جدا يا إخوانا، اللي هي الإحصاء الحاسوبي نفسه، الإحصاء الحاسوبي ممكن تكون تحت الكلمات صفرات إحنا ما نعرفهاش، وهذا أمر يحتمله، ليه؟ لأن القرآن معجز وسيبقى معجزا إلى قيام الساعة. فدلوقتي تتعامل مع عقلية كل تعاملها كلها موبايلات وحاسبات، وكل واحد هيبقى معه حاسب، وكل الدنيا كلها هتبقى في ايده كشيء يعرف ان هو يحركه، فما كانش القرآن يكون معجز له في وقته بمثل هذا، في حروفه العددية، في حساباته، في اشياء اشياء ربنا سبحانه وتعالى، لكن هيبقى معنى هينكشف. انما من سبق تكلموا عن معنى المقبول ان هذه حروف مقطعة في اوائل السور. اما ما يتعلق بمعاني القران فلازم كل القران يكون له معنى، والا ربنا لا يخاطبنا به. فالقران محكم في معناه كله، نعم، اما بالنسبه للكيفيه ففيه المحكم وفيه الايه المتشابه. يبقى بعض القران محكم في كيفيته، صح ولا غلط؟ بعض القران متشابه في كيفيته، بعض القران المتعلق بالحقائق الغيبيه متشابه في معناه، متشابه في كيفيته، محكم في معناه، محكم في كيفيته، متشابه في كيفيته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيه؟ آيات محكمات هن أم الكتاب، اللي هي الرسالة كلها متتمثل في طاعة الله عز وجل وفي الأحكام التكليفية، لابد أن تكون واضحة في معناها، واضحة في كيفيتها. فجميع آيات الأحكام معلومات في المعنى، معلومات في الإيه؟ في الكيف. وأخر إيه؟ متشابهة. فأما الذين في قلوبهم فيتبعون شوفوا بقى ده الدليل على ان احنا في كلامنا اللي قلناه دقيق جدا جدا على اساس يكون الفهم اللي وصل كل واحد. اللي في قلوبهم زايد بيسألوا عن المعنى ولا عن الكيفية؟ يعني لو واحد سأل عن المعنى يبقى في قلبه زايد؟ يبقى ربنا اراد انهم يبحثون عن الكيفية الغيبية التي لا يعلمها، ولذلك قال بعده وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الايه وابتغاء التأويل. لنا معناه ايه؟ لا، المعنى الاول قلناه الحقيقة التي يقول لي الكلام، هو بيدور على الكيفية. ربنا قال وجاء ربك الملك صفا صفا، يقول لي ازاي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا زي ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وده حديث متواتر. يقول لك إيه إزاي بينزل؟ إذا كانت الكرة الأرضية بتلف ولا ما بتلفش؟ حتى إن واحد يطلع بحث بس يقول لك لا هي كرة صحيح بس ما بتلفش. صحيح كتاب كبير ولو وجهة نظر. والله أنا عدت مع الأخ يعني جاري وصديق عرض المسألة وإحنا صراحة يعني لك لا هي كرة نعم إنما بتلف لا. ليه يا أخي؟ قال والله ده الحسابات والدليل. وضع نظام كامل في الشهور والأيام ينطبق تماما مع نظام الإسلام. وضع حساب البعد من الشمس والقمر أشياء دي هو أشياء أدأ عرضوه ناس من الغرب الآن بيشككوا في مثل هذه الحقائق. يعني حتى الحقائق الغيبية في النزول فهو يقول ثلث الليل من هنا بعد نص ساعة يبقى بعد شوية في ليبيا بعد نص ساعة يبقى الزين نازل على طول بقى ولا إيه؟ وبعدين الأرض كرة اللي فوق هنا قد كده واللي تحت أخد بالك إزاي هيبقى عنده ليل وإحنا عندنا نهار وبعد 12 ساعة هيبقى نهار تحت ونهار وإزاي ربنا فوق وتحت وقاعد يبحث إزاي يعني الكيفية يبحث عن الكيفية اللي المفروض أن يؤمن بها ولا يسأل عنها لأن الكيفية الغيبية لا يعلم إلا الله. يبقى النزول معلوم المعنى مجهول الإيه كيف ينزل الله أعلم ما أعرفش الكيف متشابه يقول لك هو فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني يبحث عن الحقيقة التي يقول لا كلا وما يعلم تأويله. يبقى المقصود هنا ايه الكيفية ولا المعنى؟ لان المعنى علمنا اياه. يبقى ولا وما يعلم تأويله ولا المقصود بها ايه الكيفية الغيبية. يبقى قول الله تبارك وتعالى بقى ولا يحيطون به علما محمولة على المعنى ولا على الكيفية؟ أحسن. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. خلي بالك كلمة ما شاء دي في المعاني ولا يحيطون بشيء من علمه ده في الغيبيات إلا بما شاء في المعاني. اتضح الجمع من الآيتين يا أخوانا؟ يبقى ولا يحيطون به علما مطلقا يبقى دي الكيفيات الغيبية هتعرفها ازاي؟ لازم يكون فيها خبر فإن جاء الخبر يبقى إلا إيه بما شاء فاستثنى فيها الحق سبحانه وتعالى. ثاني حاضر خلينا بس نقول الآية دي وحد الطب الآية الوقت واضحة هو الذي أنزل عليك الإيه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب اللي هي إيه معلومة المعنى معلومة الكيفية معلومة المعنى معلومة الكيفية تبقى محكمة. حتى الأخبار التي وردت في المخلوقات زي إغراق فرعون واحد إزاي أغرق فرعون موسى ضرب العصا ضرب البحر بالعصا دي حكاية دي مسك عصا وضرب البحر فانشق وربنا وصف البحر وإن الطريق بقى طريق إيه يابسا خبالك إزاي. فعد موسى عليه السلام من خليج السويس أو البحر الأحمر لغاية ما راح على سيناء فرعون معاه انطبق البحر عليه. تصور الكيفية لأن كيفية مشهودة ومرئية للناس ونقلوها ووصفت فالإنسان يستطيع أن يتخيلها وتصورها. يبقى المعنى فيها معلوم والكيف معلوم تبقى الآية محكمة إنها واضحة في معناها واضحة في كيفيتها. أما بالنسبة للغيبيات وأخر متشابهات باعتبار المعنى ولا الكيف؟ أقول ثاني يا أخوانا اوعوا تنسوا المعلومة دي. وبالمناسبة برضو دي مطلوب ان الاخ يسجل الكلام ده ويسمع المحاضرة اكتر من مرة وياريت الله يبارك فيكم تكون الابحاث المرة اللي فاتت تعملت عشان ما زعلش صراحة يعني انت لو ما عملتوهاش ولا ذكرتوها يبقى انا هقول لكم احنا ايه عن الشيخ عادل اعذرني في هذا. انا عايز اخواننا يكونوا على ايجابية في ان المعلومات دي تثبت لكي يستطيعوا ان ينقلوها الاخرين بدقة حتى نفسه ممكن ينقلها بصورة احسن بكتير جدا من اللي طبعهم دول. وهذا ما اتمناه واتمنى الله يبارك فيكم ان انتم تلتزموا بيها. فانا شايف كده يعني العدد مش كبير اللي عمل ابحاث واحد جاي بحث فيه انما الباقي فين ما شايف هتجيبوه ان شاء الله الاسبوع الجاي. انتوا فاكرين الاول كان عن ايه؟ التأويل ومعنى التأويل برضه ديت انا مش عايز منك اكتر من تلخيص المحاضره وهي موجوده في الكتاب المحكم والمتشابه. عايزك بس تلخص المحاضره بناء على اللي فهمته مع اللي انت فهمته او فرغ الشريط واكتبه ان شاء الله هيكون شيء طيب جدا بالنسبه لك بالنسبه لاخواننا. واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. التاويل معناه الحقيقه التي يقول لها الكلام اللي بيبحث عن الواقع كيف ينزل كيف يجي كيف استوى على عرشه. والكيفيات دي احنا قلنا ما نسالش عنها لان الكيفيه أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ما رأينا وما رأينا له مثيلا، لا يقاس لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيفية الغيبية للحقائق التي أخبر عنها إلا الله. والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به. آمنا به يعني إن في كيفية غيبية حقيقية موجودة إحنا ما نعرفش، يعلمها رب العزة والجلال، كل من عند ربنا سواء محكم أو إيه متشابه. أما يقولون آمنا به، إن معناه معناه معلوم لهم ولا مجهول؟ متشابه ولا محكم؟ ها؟ أعيد السؤال لأخذ تاني، أعيده تاني. هم يقولون في الآيات اللي كيفيتها غيبية متشابهة بالنسبة له، كل من عند ربنا يعني سواء محكم أو متشابه، مش كده؟ والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا، آمنا به كحقائق مرادة في حق الله عز وجل، معلومة المعنى لنا، مجهولة الإيه؟ الكيفية. فالمعنى معلوم ولا مجهول؟ والكيف مجهول. في الغيبيات طبعا المعنى محكم، الكيف. يبقى إذن قول الراسخين في العلم آمنا به، أي آمنا بحقائق يعلمها رب العزة والجلال، كيفيتها متشابهة بالنسبة لنا، أما معناها فهي محكمة. واضح لا يا إخوانا؟ ولذلك قال عبد الله بن عباس أنا ممن يعلمون تأويله. هل عبد الله بن عباس يعلم الكيفية الغيبية ولا يعلم المعنى؟ يبقى تأويلنا معنى تفسير البيان. فإن وقفت عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليه الكلام. وإن وقفت عند قوله والراسخون في العلم، يبقى التأويل معناه إيه؟ التفسير والبيان. أعيدها تاني، أنت بتقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله، وقف، يبقى التأويل معناه إيه؟ لأنه هو اللي يعلم الكيفية الغيبية. طب إن كان الوقف عند وصلت يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى التفسير والبيان. بس واحد يقول لك طب هو ربنا لا يعلم تأويله، ده كان علمه للبشر. هو لا يعلم تأويله إلا الله سواء حتى في العلم أو الإيه أو في الكيفية، في المعنى أو الكيفية، ولكن الله علم بعض عباد أو علم عباده عن المعنى لكي يفهموا القرآن الذي نزل بلغة العرب. ولذلك يقول لك الوقف إذا كان عند قولي وما يعلم تأويله إلا الله، هنا إذا كان الوقف نهوة في القراءة وقف لازم، في الحالة دي يبقى المعنى التأويل إيه؟ الحقيقة التي يقوله لا يكلم. وإن كان عند الراسخين في العلم يبقى معناه إيه؟ التفسير والمعنى، كل من عند ربنا وما يذكروا إلا الإنباء. ده بالنسبة للمعنى والكيف، لعل الوقت يكون واضح. أنا حضر بعض الأمثلة حقرأها معاكم كده ببساطة. الوقت لما يقول لك بقى إيه؟ السلف بيفوض، خليكوا ايه السلف بايه بيفوض، يا اما تأول زي الخلف يا اما تفوض زي السلف. فمذهب السلف اسلم، ومذهب الخلف في التأويل اعلم واحكم. لك مذهب السلف ايه اسلم، السلف قالوا بالتفويض نظرا للسلام، فوضوا ايه يقول لك المعنى، ها فوضوا ايه انتوا دول كافي عشان قلت لكم تسألوا بقى فوضوا يقول لك المعنى يا راجل، يقول لك فوضوا المعنى عشان السلامة، يقول لك انا ماليش دعوه بالموضوع، انا مؤمن وخلاص، ما تتكلمش في المسائل دي، بتعمل خلاف بتعمل مشاكل. خد بالك ازاي السلف فوضوا، فوض زي السلف. وكل نص اوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل، راح يقول لك فوضه، ده بيقول بمذهب السلف، ده بيقول بالتفويض يا أخي، السلف فوضه. فيلبس عليك بقى تقول فوض إيه؟ اسمع أنا حضرت له بعض النصوص. الشيخ أمين محمود خطاب، عارفينه؟ فتاوى الإيمانية، الفتاوى الأمينية، يقول لك إيه؟ إن السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى، فقوله الرحمن على العرش استوى يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره. هل الكلام ده صحيح ولا هو على ظاهره؟ لكن الشيخ هنا فاهم كلمة ظاهره هو إيه؟ المخلوق، لأنه هو الرحمن على العرش استوى لك مصروف عن ظاهره، إيه هو ظاهره؟ سليمان على العرش استوى. هل هذا المقصود؟ هو يقول الرحمن على العرش استوى ولا سليمان؟ يعني وين الرحمن على العرش استوى؟ فهو بيتخيل سليمان واللي هو ده الظاهر. لا ده الظاهر في ذهنه وليس فيما ورد في كتاب الله. الرحمن الرحمن عرش استوى. كيف استوى؟ يقول لك الاستوى هو الجلوس. قل ده عند سليمان، انما عند رب العزه والجلال ما عرفش كيفيته، انا ما شفتوش ولا استله مسيح. فتقول لي هو مصروف عن ظاهره؟ لا، هو على ظاهره الذي يليق برب العزه والجلال. المعنى معلوم والكيف ايه؟ المعنى محكم والكيف متشابه. مش ده عقيده الامام مالك وعقيده السلف كله. طب خليكم اياه. ويفوضون علم المراد منه الى الله تبارك وتعالى. يفوضون الايه؟ الكيفية. اما العلم بالمعنى طيب خليكم اياه بقى في اللي جاي. اسمع، شارح جوهرة التوحيد اللي بيقول وكل نص امام التشبيه اقوله او فوض روم تنزيل في تحت هذا البيت في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وحديث الصحيحين عن ابي هريره ينزل ربنا تبارك وتعالى الى كل ليله من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليله يقول من يدعوني فاستجيب له الى اخره. يقول فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمه. ايه رايكم؟ لا نعلمه ولا لا نعلم كيفيته؟ هم بيظنوا في السلف ان المعنى غير معلوم والكيف غير معلوم. ولذلك انت عايز توضح او واحد من هؤلاء لما يتكلم وتعرف كان عقيدته سليمة ولا تعمل معاه ايه؟ تسأل سؤال تقول انت بتقول السلف يقولون اهو مجيء ونزول لا نعلمه، يعني لا نعلم معناه ولا كيفيته؟ فيقول لك لا نعلمه خلاص، لا نعلم معناه ولا نعلم معناه. طيب في كيفية لمجيء الله ولا مفيش كيفية؟ ها قولوا في كيفية ولا مفيش؟ إن قال لك في كيفية يبقى فهمه سلف بس مش عارف يعبر، وإن قال لك مفيش كيفية يبقى تعرف إن هو لا يريد أن يثبت الوصف، وهو ده مرادهم. مرادهم إنه مش عايز يثبت الوصف. فيقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى يا أخي مجيء لا نعلمه ونزول لا نعلمه، لا نعلم معناه ولا نعلم لا نعلم كيفيته. لا لا نعلم كيفيته. هو يقول لك لا لا نعلم معناه. طب اسمعوا كده. يقول ابو سعيد النيسابوري مات سنه 478 كتاب بتاعه او الكلام الغنيه في اصول الدين بيقول ايه؟ لاصحابنا في ذلك طريقان، احدهما الاعراض عن التاويل، يعني ما يقولش بالتاويل، والايمان بها كما جاءت، والايمان بها صحيح وإن لم يعرف معناها، وهذا الطريق أقرب إلى السلامة. يقول من طريق السلف يعني اللي هو دي أصحابنا، يا إما طريق السلف إنك تقول أنا أؤمن بها لكن ما أعرفش معناها، يبقى ده مذهب التفويض ولا مذهب السلف؟ التفويض. وهل مذهب السلف هو مذهب التفويض؟ مذهب التفويض نشأ من جهل الخلف بمذهب السلف، وادعوا ان مذهب السلف انهم يفوضون الايه؟ المعنى ولا الكيف؟ المعنى. لكن السلف فوضوا الكيف ولم يفوضوا الايه؟ المعنى. ومن اصحابنا من صار الى التاويل، والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات الى اخر الايه. فمن صار الى الوقف على قوله وما يعلم تاويله الا الله اعرض عن التاويل وقال لك انا لا اؤمن بمعنى، اقول لك انا لا اعرف معنى ولا اعلم كيفيه ابدا، مع ان المقصود كده. احنا فهمنا من الايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه؟ ما تشابه منه في الكيفية ولا في المعنى؟ لأن المعنى إيه؟ ومحكم. المعنى معلوم وإيه ومحكم. أما الكيفية فهي متشابهة مجهولة لنا. واضحة كل النقطة دي؟ وما يعلم تأويله، التأويلين معناه إيه؟ الحقيقة التي تقول يا سلام، الكيفية الغيبية إلا الله. طيب خدوا كمان مثال واحد أو مثال آخر عند الشيخ مين؟ إبراهيم الدسوق. الشيخ إبراهيم الدسوق بيقول إيه؟ عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. وآراء العلماء في المتشابه، متشابه هنا بقى معنى ولا كيف؟ إحنا طبعًا فهمنا، هو سايبها عامة. يقول لك دي أصل الآيات دي من المتشابه. لو واحد سلفي قالها يبقى المقصود متشابه فين؟ ها؟ في الكيف. واحد غير سلفي يبقى عايز يزيد على الايه كلها متشابه ان احنا نثبت خلاص ان الحاجات ما تفهمش وظاهرها باطل ومستحيل وصرف الظاهر وكلام منه. وراجل ما يقول فذهب السلف إلى التفويض في المعنى الذي أراده الله تعالى. هذا نص كلامه. فذهب السلف إلى التفويض في المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. هل ده مذهب السلف ولا خطأ منهم في فهم مذهب السلف؟ ولذلك ابن تيمية يقول لك هؤلاء أخطأوا في فهم مذهب السلف وضلوا في تصويب مذهب الخلف. ازاي؟ في تصويب مذهب الخلف اللي عايز ينفي الصفة فعايز يعطلها فيجي اول بغير دليل وده ضلال. تقول خليك تبع السلف، ما خلاش تبع السلف على حقيقة السلف وواقع السلف، لا على مذهب الايه التصويب، فيا اما يأول يا اما يفوض، وكلاهما باطل. مذهب السلف ليس تفويضا مطلقا ولكن تفويض في الكيفية دون المعنى. فالمعنى عندهم ايه؟ معلوم ولا مجهول؟ يبقى الرحمن عرش استوى، المعنى معلوم صح ولا غلط؟ المعنى محكم، الكيف معلوم غلط ولا صح؟ المعنى غير معلوم. انا بلخبط اجاوب. المعنى غير معلوم، الكيف غير معلوم، الكيف متشابه، الكيف محكم، الكيف موجود صح. الله يبارك فيه. طب المعنى والكيف معلوم بالنسبة للخلف غلط، هم لا يعلموا لا معنى ولا ايه ولا كيف. طيب خلي بالك اهو، يقول فذهب السلف الى التفويض في المعنى الذي اراده الله تعالى بعد الايمان به والتنزيه عن الظاهر المستحيل. ايه حكايه الظاهر؟ وثم يقول لك ايه هؤلاء، وذلك مذهب الائمه الاربعه وانهم يدينون لله بهذه العقيده. هل الامام مالك كان بهذه العقيده؟ شفت ازاي؟ اذا يكون واحد من الناس المشاهير، طبعا ابراهيم الدسوقي انت عارفينه نوار كفر الشيخ، خلك ازاي يعني المولد ده والله ها صوفي اشعري اهو دلوقتي محتاجه تسأل عن المذهب. خلاص عرفنا دلوقتي اول ما تسمع حاجه زي كده. انا مش عايز اجيب لكم كلام المعاصرين، اكتشفوه انتم. يعني ممكن اجيب لك من الناس اللي انت تظن كلام كتير وكلام كبير قوي، والشيخ فلان والشيخ فلان، اقرا انت كلامهم لما يقع في ايدك هتعرف دلوقتي تميز مين اللي على المذهب السلفي وفين هو مذهب السلف، وان السلف يفوضون العلم بالمعنى ولا كيفيه. ها كيفيه. اما المعنى فقد علمنا الله اياه، قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا ايه بما شاء. طيب مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ده مات سنة 1033، يقول ومن المتشابه الاستواء في قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، وهو مذكور في سبعة من القرآن. فأما السلف فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيء جريا على عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه مع تفويض علمه إلى الله تعالى. هم فوضوا العلم ولا الكيف؟ فوضوا الكيفية. فالكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فقد علمنا الله إياه. فكنت تقول لا المعنى مش معلوم، يبقى في هذه الحالة أنت وصفت السلف بأنهم من الأميين الذين يعلمون الكتاب إلا من زي واحد ما بعرفش يقرأ ولا يكتب، يفتح القرآن ويبص فيه ويحطه على راسه ويقول لك لا الختمة ومش عارف إيه ومسكها وما تمسش المصحف إلا وأنت طاهر، وهو ما يعرفش يقرأ ولا يكتب فيه، عايز يجعل السلف كده في قدح في السلف أكثر من كده. طبعا هم بحسن النية كما يفعلون يقولون لك الظاهر مستحيل، والظاهر غير مراد، الظاهر الظاهر في ذهنك انت مش في الآية. الرحمن على العرش استوى، جاء ربك الملك صفا صفا، وسائر نصوص الصفات ظاهرها مراد في حق الله الذي لا نعلم كيفيته. زي ما قلت لكم كم واحد بيقول لك طائر كبير فيقول لي اه فيل ولو زلومة، انت هو بتكلم على ايه يا اخي؟ ده المثل البسيط ده هو توضح لك ان من قال شيئا يعنيه ذي كلامه. لا اقول مثلا طائر كبير او اسد كبير واقول لك اه ده عصفور، انزل ده اخر بتكلم عن اسد تقول لي معلش ما هو الظاهر ده موجود وده موجود يبقى شبه بعض. ابدا، ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، ويجوز في حق الله قياس ايه الاولى. جميع ما أخبر به حق وهو ظاهر في حقه، لأنه يقصد نفسه ولا يقصد سليمان ولا يقصد مجيء البشير ولا يقصد مجيء الشيخ ولا شيء من هذا القبيل، إنما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف يأتي؟ الله أعلم. كيف استوى على عرشه؟ الله أعلم. بتسألني عن كيفية غيبية أجيبها لك إزاي دي؟ لا شفت أنا شفت لها مسيح. يبقى الكيف هنا مجهول ولا معلوم؟ قولوا يا أخوانا، متشابه ولا محكم؟ المعنى محكم والمتشابه. الكيف مجيء البشير محكم المعنى، متشابه الكيف متشابه المعنى، محكم المعنى محكم الكيف، صح. الله يبارك فيكم جميعا. أنا مش هطول على عموم الكلام ده، كله مدون في كتاب اللي هو المحكم المتشابه وقضية التفريض، واحنا يعني حاولنا نحط فيه جداول، كنا محتاجين ان احنا نشرحها على سبورة، لكن المعاني وصلت الحمد لله من شرحها لحد. أيوة الجداول دي بص عليها ان شاء الله، واغلبكم اظن معاه الكتاب، وانا يعني اكتفي بذلك في قضية المحكم المتشابه. المحاضرة دسمة شوية فحنكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل، ولو في اسئلة طلب الشيخ يعني. السؤال بيقول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فسمعت أحد المشايخ يقول أن أصابع الرحمن تعني قدرة الله وليس للرحمن أصابع، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام صاحبه تحكموا عليه أنتم أنتم درست الوقت. اللي يقول كده يا إخوانا يبقى عقيدته سلفية ولا أشعرية؟ عقيدة المتكلمين. ربنا له أصابع، نعم، هو يتخيل ساعة مصر أصابع، يتخيل أصابع محمد ومحمود. طب نعمل لك إيه؟ ده زي بالظبط يا إخوانا، أنا ما قلت لكم المكتب خلي بالكم الكشري ما تنسوش. ها؟ واحد رايح هناك يقول له كافيار، يلا كافيار. واحد رايح مطعم بيقول له اديني طبق كشري، هيدي له جمبري؟ لما يقول له اديني طبق جمبري يدي له كشري. ده يا راجل عقله يحتاج إلى إعادة نظر. لأن الأمور تميز وتحدد وتقيد. فالله عز وجل لما ذكر أوصافه هل يعني المخلوق ولا يعني نفسه؟ له أصابع، نعم له أصابع. طب إزاي ده تشبيه؟ له مش تشبيه ولا حاجة، لأن أصابع الحق في كيفيتها ليست كأصابع مين؟ المخلوق. طب قول لي كيفية أصابع الحق، ما يلزم بها يبقى تكسيم، والتكسيم لأنه تتكلم عن إنسان، إنما ربنا يتكلم عن الرحمن. لولا الرحمن على العرش استوى، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع مين؟ الرحمن ولا سليمان؟ هو بقول الرحمن، فتقول لي إزاي؟ ما عرفش، لا شفت ولا شفت له ما فيه. اللي يقول لك كيف استوى؟ كيف ينزل؟ له ما عرفش، أنت شفته؟ إنك ما شفتوش. في مثيل زيه؟ هات لو فيه أوصف لك، وأنا أقول لك زي فلان، تماما تقول لي زي دي، بس ده كذب. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. ولذلك ابن تيمية فاكرين المثل اللي قلناه أو الكلام اللي الممثل يعبد إيه؟ الممثل يعبد إيه؟ والمعطل يعبد، الممثل يعبد الصنم والمعطل يعبد عدم. فأنت دلوقتي عايز توصف ربنا سبحانه وتعالى بمزاجك، بتجيب إنسان وتتخيله في ذهنك وتقول بيه وتنزل على الآيات اللي دي ظاهرة، الظاهر ده أنت اللي فهمه. طيب الحروف المقطعة كلمنا عنها، نريد الصوانة بها الحلقات التي سجلت على قناة المدينة وقناة الأم. للأسف احنا سجلناها وما تزعجش، ما تزعجش لها بقى، الله يسامح اللي وراء الموضوع. قناة أوربت ده موجودة في الصوانة، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقون تسبيحهم، فإذا كانت أبعاد الكافر مسبحة لله تبارك وتعالى وعادلة له فكيف تعذب في النار؟ أبعاد الكافر هذا من الجهل الكونية في خلق الله تبارك وتعالى لمن يشاء، يعني دي محتاجة إلى تعليق وإلى بسط، لأن النار نفسها مكونة من إيه؟ من مجموعة ذرات، ومن لما تيجي تحلل كل حاجة بإحتاج الذرات وكده يعني. لكن ما يتعلق بحكمة الله التي لا تتنافى مع قدرته بحبان جدا جدا في قضية القضاء والقدر، وهذا ليس محله، وإن شاء الله تتبسطوا منها أوي يعني. هل كون موسى كلمه الله يعني أن موسى سمع الكلام من الله، أي أن الله له صوت يسمع مثل أصواتنا؟ لا، له صوت يسمع إن مثل أصواتنا، لا، الله يتكلم كما شاء وكيف شاء. شوفتوا بقى الخطأ جاي منين؟ لما يدرس عقيدة بعد كده إن شاء الله مش حيكون تأويل كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.